إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يعيش المغاربة ذكرى هي من أجل وأعز الذكريات، فيها تبين مدى الارتباط بين الراعي والرعية، بين الملك وشعبه. هذه الذكرى، ألا وهي ذكرى المسيرة، ذكرى المسيرة الخضراء على منظمها الرحمات، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء. هذه المسيرة الخضراء كما يعلم إخواننا جميعا هي من أجل الذكريات، والقصد من إحياء هذه الذكرى ليس هو القصص والسرد، كنا ومشينا وصلنا، لا، وإنما القصد منها هو استلهام العبر. القصد منها هو الناس يأخذواش العظة والعبرة، وخاصة في زمان شاعت فيه التفاهات، في زمان شاعت فيه التفاهات. وأظن أنه لو كنا إحنا بهذا الواقع اللي دابا إحنا دابا الآن عايشين، أظن أنه لو كنا في ذاك الزمن ربما قد لا نوفق. لماذا؟ لضعف المحرك الأساس. طبعا القصة تعرفوها، أن الملك الحسن الثاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة انتدب المغاربة إلى مسيرة خضراء، بمعنى أش؟ مسيرة سلمية، ماشي حمراء فيها الدم، لا، الدم معروفاش على الاستخراب اللي هو الاستعمار، تنقول احنا الاستعمار وما كان الاستعمار ولا يحزنون، الاستخراب. ذاكم هو الذي يعرف عنه ماش؟ الدم. أما المسلمون ولله الحمد فإنهم أمة السلم، فاسم ربهم السلام، وجنتهم السلام، ودينهم السلام، وتحيتهم السلام، والواقع خير دليل على ذلك. التاريخ لا يرحم، إلا بنا نسرد التاريخ، شكون اللي كان دموي؟ هل الإسلام كما يصفونه، أم العدوانيون المتمثلون في اليهود والنصارى؟ إذن الحديثة كنا تنعرفها، أن الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه انتدب المغاربة إلى مسيرة خضراء، لاش؟ لأجل أن يحرروا الصحراء المغربية من قيود الاستعمار أو الاستخراب للمتمثل فاش في إسبانيا. فانتدبهم جميعا إلى هذه المهمة، وخرجت زهاء تقريبا 350 ألف مواطن عزل، تقريبا 10% من النساء. سلاحهم سلاحهم هو القرآن، سلاحهم هو القرآن. وبالفعل فقد حققت هذه المسيرة ثمرتها ونتيجتها المرجوة نسبيا، فأخلى الاستعمار، أخلى الاستعمار الأراضي الصحراوية بسبب هذا الفعل، لواش أن الناس خرجوا عزلا ما عندهم لا سلاح ولا كذا. سلاحهم كما ذكرت هو القرآن، حتى إن بعض الجرائد سئل فيها الملك الحسن الثاني رحمه الله، سئل ماذا لو فشلت، سأله واحد يقال له أظن إيريك شي حاجة بحال إيريك لوران، سأله قال له ماذا لو فشلت، قال لو فشلت لكنت استقلت، يعني استقل، وما كنت لأعرض شعبي لمثل هذه المهمة لولا أن يقيني أنها ستحقق النتائج لا، أو كما قال. الشاهد الذي أريد أن أدندن حوله، ما هي المقومات؟ أشنا هي المقومات اللي كنت عند المغاربة حتى حروا صحراءهم؟ هل كانت لديهم دبابات؟ هل كانت لديهم طائرات؟ لا لا لا لا، إنما كان عندهم اليقين بربهم جل في علاه. وهذا يبين لنا معاشر المسلمين أن المسلم إنما يقاتل لا بعدده ولا بعدته، وإنما بربه. فالإنسان إذا كان متصلا بربه، إذا كان متصل بالله تبارك وتعالى وغادي يعلم نهجل بالله تبارك وتعالى، فإنه سيرى عجبا ما يقدش قواش أنها تقفاش فجه. وخير مثال ودليل على ذلك قدوته وجده صلى الله عليه وسلم، باش قاتل في غزوتاش غزوة بدر، بماذا قاتل، أشنية المقومات وأشنية العدة. احنا مطالبون بإعداد العدة، لكن مطالبون بأن لا نتكل على العدة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله، وهذه قلنا في آية أخرى، وما النصر إلا من عند الله. اللي خش الأمة تربى عليه، الأمة خصها تربى على ياش، على يقينها بالله تبارك وتعالى وتعلقها بالله تبارك وتعالى. مع الأسف هذا المنهج وهذا المبدأ صار محاربا الآن، صار آش يحارب ديك الثقة بالله تبارك وتعالى والاعتداد به وإلى غير ذلك. لا مخرج لنا، ما عندناش شي مخرج، وما عندناش شي ملجأ، وما عندناش شي منفذ غير الله تبارك وتعالى. به نصول وبه نجول، واش الواقع والمثال خير دليل، ما نحتاج نقوله. تصور آلاف مؤلفة باش ببنادقها وعد تتسنك انت تجي انتاش، ليس لك إلا كلام الله. وصدق ربي جل في علاه إذ يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللي بيخدم العقل في هذه الآية غادي كيفاش وما رميت إذ رميت، ما رميتيش إذ رميت، نعم وما رميت إذ رميت، يعني الإنسان حينما يقدم على الفعل راه ماشي هذاك الفعل هو اللي بيحق لك، اللي تحقق حقيقة الآمال والرجاء والأهداف هو واحد والله تبارك وتعالى. إذن هذه المسيرة الخضراء اللي كان زوها 350 ألف وبات واحد التنظيم بالغ وبات في لحظة تتمشي آش، شكون تيمشي آش، كل تيسير آش، كل هل نظن بأن الذي يسيرها هو لا لا لا، إنما هو الله. الزيت اللي فيها المحرك، دابا المحرك هو قداش إلا ما كان فيه الزيت راه ما يزيدش، الزيت أشنا هو القرآن. إذا الحياة هكا دايرة، الحياة هكا دايرة، وأنت عاش دائما في لقاء مع أعداء، يقدروا يكونوا باينين يقدروا يكونوا أخفياء، فسلاحنا في ذلك هو القرآن. إذا أول درس وأعظم درس يمكن نستلمه من هذه المسيرة الخضراء على منظمها أفضل الرحمات هو أن الإنسان مطالب ببذل الأسباب فقط، والله تبارك وتعالى واش هو اللي تيكمل. الأمر الثاني أشنا هو السبب الرئيس ليجعل المغاربة يتبوؤون ويحوزون هذا الانتصار من غير عناء، من غير عناء. القضية فيها آش، فيها الطمع. الإنسان ميزاد بيتحليل بالزلي تيكون آش مقابل أنه يدير أي حاجة. طيب أشنا هو السلاح؟ واش الناس كانوا عندهم بنادق اللي هي ما كايناش ولا طائرات؟ لا لا لا لا، سلاحهم القرآن. وهذا فيه بيبقى آش، بيبقى درس خالد على أن أجل وأعظم سلاح هو كلام رب العالمين. الأمة اللي تيكون مغيب فيها السلاح، اللي تيكون مغيب فيها القرآن، هذه أمة فاشلة ولو كان عندها مكان. إحنا مطالبون وأعدوا لهم ما استطعتم، ولكن الأساس وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يقول لك شي وعي وهذا مسكين يتهضر، الله ما كانوا كأيه. ولكن لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم، الخطاب لمن؟ لواحد الناس اللي آش، اللي قلوبهم عامرة بالله تبارك وتعالى، اللي تيتحط الصخر فوق الصدر تاعو فاش في الجوج النهار، والشحمة تتسل ليه من الدار تاعو، تيقول أحد أحد. هذا هو اللي توجه لي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما واحد تبع السفهات والتفاهات، هذا وخط عطيه ماشي ما نعرف قاعش ما. إنما السيف بضاربه لا بحدته. بمعنى آخر، خص الأمة ترجع لكتاب ربها. وهذا أيضا هو الذي سار عليه ولي أمرنا حفظه الله تعالى هو محمد السادس، حيث في هذه الآونة الأخيرة أعطى إشارة على أن المساجد تعمر بالقرآن، أن هذا هو الروح. الروح الروح هذه هي القوة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر فيه ذكركم. فأمة مغيب القرآن فيها، مغيب القرآن فيها ومهمش القرآن فيها، أظن أنها لن تفلح ولن تنجح، لأن عنوان النجاح وعنوان الفلاح هو كلام رب العالمين. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هو النور باش تنشفوا، هو النور باش تنشفوا، يبلكاش الصديق من العدو، الصديق من العدو. والنور الذي أنزلنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا آش يمشي به في الناس. بدنا نمشي واحد المشية معتدلة مزيانة غاديين لقدام، خصنا آش الروح اللي هو كلام رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم آش نورا تمشون به. إلى غيبنا القرآن بدنا نكون أمة آش عمياء، تظن أن تلك المسيرة الضخمة وذاك العدد الهائل، والكوادر شحال؟ قليل. والأطباء شحال فيهم؟ قليل. طيب أشنا هو السر؟ حلاش هاد الكم، هاد العدد الهائل؟ واش تصور معايا 350 ألف يمشيوا لواحد المحل وكلهم يستجيبون وكلهم، أش اللي بيديهم؟ أش اللي بيخليهم غاديين على هدى، على هدى من الله؟ إنه القرآن، داك الشيء اللي كان هزينه. ولذلك ما أسلفت في يعني الكلام عن هذه الذكرى في السابق، قلت القرآن رفعناه لحظات، فرفعنا سنوات، فرفعنا أش سنوات. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يعيد لهذه الأمة مجدها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. عباد الله، إن الالتصاق بالقرآن والعناية به، والعناية به لهو عنوان الفلاح والنجاح. أي واحد بينجح في حياته، أي واحد بولدته أش ينجح ويتحدى الصعاب كيف ما كانت، فليلزم كلام الله حقيقة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه قوتكم. ورحمة الله ورضي الله عن عمر حينما قال إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب من العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. إذا الأمة ما عندها إلا حل واحد باش يترفع عاد الوباء، باش يترفع عاد الوباء ويرجع الرخاء وترجع السعادة والابتسامة للوجوه، خصنا أش؟ خصنا نديروا القرآن في حياتنا، خصنا نديروه، خصنا نفعلوه، خصنا نرجعوا لكلام الله تبارك وتعالى، ففيه الكفاية. يقول ربي جل في علاه في آية صريحة واضحة: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني الله تبارك وتعالى ملي عطانا هذا الكتاب عطانا كل شيء. كيفاش كل شيء؟ كل شيء كل شيء، كاع اللي بغيتي راهو في كلام الله. ولكن أين العقول؟ فين هي العقول اللي بغاتاش اللي بغات تعتني بهذا القرآن؟ فنرجو الله تبارك وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا. وأختم بحسب ما ورد إلينا في مذكرة من وزارة الأوقاف أنها ترغب وتنتدب إخواننا الكرام وأخواتنا فاش في قضية التلقيح، لأن التلقيح صار الآن ضرورة كما قالوا، صار الآن ضرورة، والإنسان مطالب بأن يقي نفسه من الآفات. لذلك حسب ما ورد أنه آش الناس مزيان آش أنه يمشيوا يتلقحوا، اللي مازال ما تلقح الأولى يدير الأولى، اللي تلقح الثانية مازال ما تلقح الثانية يدير الثانية. إذن هذا ما ذكر. وجاء في الأسفل أنه آش الأمة ولا الدولة بحمد الله هي التي تسهر على هذا الأمر. وطبعا الدولة ما غاديش بيتضرر آش بالشعب تاعها. فنرجو الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.